قال العلامة الألباني رحمه الله: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرأناه ولا لا؟ وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، أن استعجل، ما الذي أعجله؟ يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه. والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية: ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعو تجب وسل تعطى. وهذه الحديث، هذا الحديث عن فضالة ابن عبيد، الرواية الأولى والثانية. وتقدم معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مشروعة، مفهوم، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الصحيح أنها مستحبة، مستحبة، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: وليتخير من الدعاء ما شاء. وإن كان الشيخ الألباني يذهب إلى الوجوب هو وبعض أهل العلم مثل الشوكاني وغيره، وذكر رحمه الله هذا القول هنا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحاشية ذلك. قال: وجوب الاستعاذة على أربع، من أربع قبل الدعاء. وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، يعني الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد التشهد هنا هل يجب أم لا يجب؟ هل هو مستحب الدعاء به أم يجب؟ الشيخ الألباني يرى أنه واجب. تقول عند هنا في هذا الموطن: وقوله وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، أولا الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، أولا الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام مشروع بلا خلاف بين أهل العلم، الدعاء مشروع بهذا وبغيره. قاله ابن رجب رحمه الله: وقد اختلفوا في الاستعاذة من هذا من الأربع، وقد اختلفوا في الاستعاذة من أربع قبل الدعاء، هل هي واجبة أم لا؟ هل هي واجبة أم لا؟ فذهب الظاهرية وطاووس إلى وجوب الدعاء بهذه الأربع الكلمات، فذهب الظاهرية وطاووس إلى وجوب الدعاء بهذه الأربع الكلمات، ورجحه الألباني والشوكاني. وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وصرفوا الأمر من حديث أبي هريرة، وصرفوا الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الاستحباب بحديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. هذا الحديث عن أبي هريرة، وجاء أيضا بمعنى عن عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، هذا من حديث ابن عباس. وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا عن ابن عباس في مسلم. قال: الدعاء قبل السلام وأنواعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا. تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى. وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، هذا عن ابن مسعود. وأمر المصلي أن يتخير ما شاء، عن ابن مسعود، متفق عليه. قال: وهاك هي: الأول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم ذكر معناه الألباني في الحاشية، قال: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، والمغرم هو الدين كما في الحديث. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل بعد، وهذا عن عائشة رضي الله عنها عند النسائي. وقوله من شر ما عملت أي ما فعلت من السيئات. الثالث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، هذا أيضا عن عائشة عند أحمد. الرابع: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وهذا عند النسائي من حديث عمار بن ياسر. الخامس: وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا عن أبي بكر الصديق